الوسيلة الثالثة التي تعينك على الهداية الجهاد في سبيل الله، ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه إحدى وسائل الهداية إلى الصراط المستقيم من بين كل تلك السبل. وهناك آية أخرى في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا قال الله عز وجل لك اقتل نفسك تقتل، قال لك تخرج من بينك تخرج، وهل الجهاد إلا تعريض للنفس للقتل؟ وهل الجهاد إلا ترك للديار والأوطان والأهل؟ ولكن لا يستجيب إلا قلة. هؤلاء الذين يستجيبون سيهديهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، فهذه وسيلة ثالثة للهداية إلى الصراط المستقيم. أما الوسيلة الرابعة وهي الأخيرة، الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن هذا الدعاء لا يستجيب الله عز وجل للداعي إذا لم يأخذ بالقرآن كما قلنا، ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الذي ذكره. ولهذا كم من رافضي، كم من صوفي مشرك، كم من إخواني، كم من مرجئي، كم من حاكم بغير ما أنزل الله، في كل ركعة كانوا يصلون، في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم. هل هم مهتدون؟ يقينا لا، لأنهم لم يأخذوا بالوسيلة الأولى والوسيلة الثانية، فالدعاء ما جداهم نفع ولا يدري. ملخص ما قلنا إن شاء الله. قال باشر قال شاري داي والله شوخت بي الله من يرتاصلنا بز بري يولور جنتين قالن يولور خمس جهنم. الله عز وجل بلا سيدي قرآن ده رسول صلى الله عليه وسلم بلا سيدي حديث فلازمdır o yolu tapasay bu yolların ortasında. Meseledir akıl değil. Mesele Allah'ın azze ve celle rahmetindendir. Bize verirdi. Vesail aldıysak bize yardım ederler o yolu tanmada. Bu vesaillerin birisi Kur'an. Eğer Kur'an'ı aldıysay Kur'an size delil olur o yolu tanmada biiznillahü teala. Ama neşkil Kur'an size delil olur lazım da özünü okuyasın. Lazım da özünü ayrılayasay, lazım da içini dişleyasay, lazım da işidir Allah hatırçı olsun. Ve deyiduk ki, var cihat özlerinden din alınmaz. İhvan-ı Müslümin, İhvan-ı Mısır, bunlardan din alınmaz yani. El-Hizb-i İraki ve a'ni bihim el-İslam-i İraki, bunlardan din alınmaz kardeş. Bunlar Amerika'nın durandılar, bunlar Rafidilerle durandılar. Amerika'nın Rafidilerle durandılar, ne şekilde din alıysaysan. كذلك مرجئ لردن دين على الماس علي الحلبي والأثر والمدخل والربيع من لردن دين على الماس من نر هل طواقت لري أخونا لنا أدم لردن برغير صنف وار نأوز إخواني دين مرجئ دين من نر معتدل دين طاقت لر من نر من نر دخ بزل فضائية تشخي دين الله ينز لرن لأن بفضائية تشخميط إلا لأن طاغوت وزنن رازد بير حكات سلاديسة طاغوت واجغلان دقلسة يقينا نوزن سجنة قوير. İzen fetret kalmağı fadaiyyatlarda lian ebed tağuta bir hoş gelen haket selam etti. Ve inkan Allah Azze ve Celle acıklardı. Ve bu ulemelerdir deyduğum imme ennehu tağut bir şey seler öz özlerin dinden görür. Tağut diye cihat irhattır. Diyorlar yok irhattır ve mefsedadır. Tağut diye mücahidinler irhabiyindiler. Özleri diyorlar irhabiyindiler ve havarişler. إذن من نر وافق لفلر طاغوت فهم منهم بس أوبر سنفور اسكت خالط هما بس إشي مسائل فقهية داد نشكل أبدست نعم بها دين مناندر لكن مازال سنن دين آلي فضائية لردة شخي olmaz ماني جهنمة geçirden مسائلerden اسكت قلصاي ماني أبدست وقل أدست بأ أبدست من ميلر فيداسي olur من جهنمة geçtiysen sen indi özde çıkıp say alamı din öyle değilsen. فَإِمَّا سِلَرْسَيْ bu musulmanları kurtaran diyene وإما جت يريد أوتريان يبرد كش أدم جالسون أزلادن أجلاد gör nice Resul sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını ilerlerdi. Ne fedaiyası vardı, ne televizyonu vardı, ne idaası vardı. Famınlardan da din alınmaz. Liammınlar bir günden bir güne Allah'a azze ve cel hoş gelen hakikati söylemezler. Hecer tağutun içinden acılı gelmez. Ebeden söylemezler bunlar. Elhamdülillah devlette indi. Şam'da gavurlardan cizye alıyor. Ehl-i zimmemizdiler. Çıksın bunların birisi silahsın anil cizye fil İslam. Hum alemde havadis olay, hum alem bu havadis olanlardan silah. Bunun bir hadisadı cizye alındı nasaralarda. Bu üsküt kalan alimler fadaiyyatlardan. Niş bilindirmeye alame ennehu bu hadimizden silahşenmez. Lian tağuta zahmet yalır, Obama'ya zahmet yalır. Fadaiyye elinden gider, o aldığı paralar elinden gider. Ve bunlara da Allah Azze ve Celle deyipti. Her kim ketmelediyse bu endirdiğim kitapta ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumun la'in. Her haçak döndüyseler, tavbilediyseler, beyinlediyseler bu dini aleme onda Allah Azze ve Celle üzerinden affedir. İzen oku, ayla, işle. O bildiğiyle işle. Her neyse işlediyseydik niyeti ile Allah Azze ve Celle. Bu dört tarikada, bu dört şartta Kur'an size sebep olur lil hidaye. İkinci sebep lil hidaye kimdir? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahtar dini de bu cüzeyede Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyidir? Eli özünün ilad o kim? Tetebbu iladiysen Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine seni o yola tanıttırır. Sırat-ı müstakime saniyedir. Ve üçüncü cihad fi sebilillah. Her kim cihad iladiyse Allah azze ve celle özüne tanıttırır, o düz yolu cennete gidene, özün o subillerden cehenneme gidenler uzak eyle. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا. Dördüncü dua eylemek. Lakin bu duanın Allah Azze ve Celle isticabe eylemez, hacer o ikisini almadıysa. Kur'an'la sünneti. وَاِلَّا رَافَض۪ي دَيْهِ اِهْدِينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صُوفِ دَيْهِ اِهْدِينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ İhvani değil sırat-ı müstakim. Lakin heble özleri alessubuddu. İlge kim harfler yoluna sırat-ı müstakimi tutmuyor. İzen el-Kur'an, el-Rasulü, el-Cihadü, el-Dua. Bunlar bize yardım ederler. O yol tapağın bu yolların ortasında. Akulü kavli hâzâ. Ve estağfurullah li ve lekum. Allahümme mekkin lana fil ardı ya erhamer rahimin. Allahümme barik lana fi hâzâ temkini ya rabbel alemin. اللهم وإذ مكنتنا فاعلنا على أن نأتي بأسباب التمكين يا رب العالمين وبمقتضيات التمكين يا أرحم الراحمين فاجعلنا من الذين يحملون الناس على إقامة الصلاة اللهم واجعلنا من الذين يحملون الناس على إيتاء الزكاة اللهم عنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ضمن النهي عن المنكر هدم المساجد التي على القبور هذه المساجد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين يبنون المساجد على القبور أولئك شرار الخلق عند الله اللهم أعنا على أن نزيل مظاهر الشرك من أراضي التمكين يا رب العالمين يا الله واجعل القبلوبة تتقبل هذا الدين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الرسول لنا هاديا وعنا على أن نجاهد في سبيلك واجعل جهادنا وسيلة للاهتداء إلى الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين اللهم استجب لنا إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم آمين آمين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة اللهم اكبر الله